الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد الذي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أظن آخر مسألة وقفت عندها المعنى الجسماني، هل هو إعادة أم تجديد أم إنشاء جديد؟ ذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأجساد التي سيعيدها الله لأصحابها يوم القيامة هي بعلمها الأجساد التي كانت عليهم في الدنيا، وهذا هو المراد من قول الله جل وعلا ثم يعيدكم. والكفار لم يمكنوا إنشاء شيء جديد، ولكنهم أنكروا أن تجتمع هذه الأجزاء المتفرقة والأشياء المتمزقة. لذلك قلنا أن المعروف عند أهل السنة أن المعاد إعادة لا إنشاء جديد. طيب، مسألة أحاول إن شاء الله أن تكون مسألة، هل يمكن الاستدلال على قيام الساعة بأرقام وعدد حروف بعض الآيات؟ هل يمكن أن يستدل على وقت قيام الساعة بأرقام معلومة وعدد حروف بعض الآيات؟ الجواب، هذا لا يمكن أبدا، وفاعل ذلك في الحقيقة أحمق فاجر شقي، قد دس أنفه من فيما لا شأن له فيه، وهو من الذين يقولون على الله جل وعلا بلا برهان، وهذا من التكلف والتنطع الذي نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يا إخواني أن هذا نوع كهانة. هذه العمليات الحسابية في الأرقام وأعداد بعض الحروف التي يقومون بها بطرائق معلومة عندهم، هذه في الحقيقة نوع كهانة، وهي مصادمة لقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. فلا يمكن أبدا أن يعلم علم الساعة عند قيامها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه قضية قد فصلتها الأدلة فلا نحتاج فيها إلى إطالة. يقول ربنا جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فإذا كان الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة بأن علم الساعة عند ربي وأنه لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا، مع أنه خير أنبياء الله ورسله وأحب خلق الله إلى الله، فهل يمكن أن يتصور أن هؤلاء الحق سيفوزون بعلم قيامها مع أنه قد وجب عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يتصور. يقول الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالذي يجب علينا أن نؤمن به أمران، الأمر الأول أن علم الساعة عند الله لا يمكن أن يتعرف عليها بأي طريق من الطرق الحسابية أو غيرها من الطرق. الأمر الثاني أننا نجزم جزما أنها قريبة، لقول الله جل وعلا اقتربت الساعة، ولقول الله جل وعلا أتى أمر الله. إذن ينبغي لنا أن نؤمن بأنها قد اقتربت. والواجب علينا أيها الأحباب أن نشغل أوقاتنا فيما هو أنفع لنا من مثل هذه الأشياء. فلو أشغل هؤلاء المتكلفون الباحثون في هذه منهم بأن الساعة قائمة، ولكن ليست القضية في قيامها، القضية هل أخذنا الاستعداد لقيام الساعة؟ ثم هؤلاء يبحثون في قيام الساعة الكبرى ولا يبحثون في قيام الساعة الصغرى التي هي الموت، لأن الموت قد يفجرهم في أي لحظة، ثم تضيع أعدادهم وأرقامهم التي استخرجوها واستنبطوها بقيام ساعة موتهم. فينبغي للإنسان فعلا أن لا يشغل نفسه فيما لا شأن له به، وألا يضيع وقته الذي هو أمانة في عنقه وسيسأل عنه يوم القيامة في مثل هذه الترهات والخرافات التي تعود عليه بالضرر وليس فيها مطلق النفع. ولذلك لما سأل أحب الملائكة إلى الله، أحب الرسل إلى الله، جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا هو الأدب. فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليقل: الله أعلم. وبناء على ذلك فكل ما يأتي به هؤلاء من الحسابات والأرقام والاستدلالات والبراهين على وقت قيامها فإنما هو دجل وخرافة ولعب بعقول الناس، لأنهم أشغلوا أنفسهم فيما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المسألة التي بعدها اعلم أن من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوله العظيم صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أيها الأحباب الفضلاء النبلاء الكرماء أن نؤمن إيمانا جازما بأنه سيكون في عرصات يوم القيامة حول عظيم جدا يسمى حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحول لم يذكر في القرآن بعينه، ولكن فصلته الأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة من السنة. وبناء على ذلك فمن أنكر حول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للخبر الصحيح الصريح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن يكفيكم بعضها. فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. أيلة في الشام وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وهذا الحديث صريح في إثبات هذه الطريقة: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن أو صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ومن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلدن علي ناس من أصحاب الحوضة. ليلدن علي ناس من أصحاب الحوضة، فإذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني أخرجوا بسرعة، فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن ذلك حديث جندب وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا فرضكم على الحوض. ذلك حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا فرضكم على الحوض. وغير ذلك من العلم. فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن هذا الحوض سيكون من جملة العروصات التي يمر عليها الناس يوم القيامة. المسألة التي بعدها: اذكر لنا شيئا من صفات ذلك الحوض، أو بين لنا شيئا من صفاته. لقد وردت الأدلة الكثيرة بصفات عديدة لهذا الحوض، أذكرها باختصار. فمن صفاته أنه طويل وعريض، أنه طويل وعريض، فطوله مسيرة شهر وعرضه كذلك. ومن صفات ذلك الحوض الكريم أن من شرب منه شربا فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. من صفات ذلك الحوض العظيم الكريم، سأل الله أن لا يحرمني وإياكم من الشرب منه، أن من شرب منه شربا فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. ومن صفاته أيضا أن ماءه أشد بياضا من الثلج واللبن. ومن صفاته أن ماءه أشد بياضا من الثلج واللبن. ومن صفاته أيضا أن عليه آلية وأباريق كثيرة جدا لا يحصيها العدد، فهي في كثرتها كنجوم السماء. فلا يجد أحد ضيقا في الشرب من أي آلية شاء. وقد ورد الدليل بصفة هذه الآلية أنها من الذهب والفضة، هذه الأباريق الموضوعة على حافة الحوض من الأباريق من الذهب والفضة. وقد ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ومن صفات ذلك الحوض العظيم أن الشرب منه موقوف على المتبع لا المبتدع. من يشرح لي هذا؟ هم المتبعون، وأما المبتدعون المحدثون فهؤلاء يذادون. أحسن. ومن صفاته نقول أن الشرب منه موقوف على المتبع فقط، وأما المبتدع المحدث في شريعة الله حدثا قوليا أو فعليا فإنه يمنع من الشرب من هذا الحوض. وهذه خيبة عظيمة وخسارة فادحة لا يقدر قدرها. ومن صفاته أيضا أن رائحته أطيب من ريح المسك، نسأل الله من فضله. وقد ورد ذلك في صحيح مسلم أن رائحة مائه التي تفوح منه أطيب من ريح المسك. ومن صفاته أيضا أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. من صفاته أيضا أن فيه ميزابان، تعرفون ميزابان؟ ميزابان؟ نعم، أن فيه ميزابان يصبان فيه يملأانه بحيث أنه لا ينفذ ماءه أبدا، وإن شربت منه الدنيا كلها لا ينفذ ماءه أبدا. مسألة مهمة، هل الحوض هو الكوثر؟ أم أنه غيره؟ تريدون هذه المسألة ولا ما تريدون؟ هل الحوض هو الكوثر أم غيره؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن الحوض ليس هو الكوثر. والصحيح إن شاء الله أن الحوض الذي تكلمنا عنه استدلالا ووصفا ليس هو الكوثر المذكور في قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. يسألني بعضكم يقول وما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل أثري ونظري. أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس، هو البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى أينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباء الدر المجوف. بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباء الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. أسألكم عن وجه الاستدلال بهذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ أي نعم، والأدلة الدالة السابقة أن الحوض مثلا في عرصات يومها، سيأتيك دليل أوضح منها. ومثله أيضا حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وصححه. اسمحوا لي اخواني صوتي، انا مجاهد الصوت حتى يتضح، فالكلمه التي لا تتضح قولوا انت. ومثله ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي في جامعه وصححه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. أعيد الحديث: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. هذا الاستدلال الشرعي. وأما الاستدلال النظري في الوجهين، انتبهوا لي يا شباب الجماعه، شوف انتقل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سمى لنا شيئا، وصف الحوض بأنه حوض، ووصف الكوثر بأنه نهر، والأدلة عربية، فلا بد أن نحمل معانيها على المتقرر في لسان العرب. وقد اتفقت العرب أن مسمى النهر غير مسمى الحوض. ما تقول الحوض النيل حوض الفرات؟ لا، الحوض من طبيعته ثبوت مائه وعدم جريانه، هذا هو الحوض. واما النهر فمن طبيعته جريان الماء، فاختلف في حقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النهر ان الكوثر نهر، والحوض هو مجتمع الماء. مثلا الذي في يده الابل الحوض، لماذا؟ لان الماء فيه، قد يزاد نعم، لكن اما انه يجري لا. فإذا جرى اكتسب سمة أخرى، إما نسميه ماء جاري إذا كان قليلا، وإذا كان ماء كبيرا فسوف نسميه نهر. أنتم معي؟ هذا من وجه. الوجه الثاني أن نعيم الجنة لا يذاد ولا يمنع عنه أحد. أن نعيم الجنة لا يذاد عنه أحد، والحوض دل الدليل على أن ثمة رجال يذادون عنه، وهذا الذود نوع عذاب، والجنة ليس فيها عذاب ولا نصب. قال الله جل وعلا: لا يمسهم فيها نصب. ومجرد أن يأتي الإنسان عطشانا هالكا من العطش يريد أن يشرب فيذاد عنه، هذا هو النصب بعينه وحقيقته. وكذلك الناس يحتاجون للشرب من الحوض لأنهم عطشا، فلو كان الحوض في الجنة لما أصابهم العطش، لأنهم لا يجوعون فيها ولا يظمأون. إنك وإن لك ألا أحسنت يا أخي، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تظمأ. فلو كان هؤلاء الذين يذادون عن الحوض ليسوا بظمأ لما همهم ذلك ولما زيد في عذابهم ذلك. فكل هذه الأدلة الشرعية والنظرية تدلنا أن النهر أن الحوض أن الكوثر شيء والنهر شيء آخر. لكن قال بعض أهل السنة، وهو قول له خلف من النظر، أن الحوض وإن كان في عرصات القيامة إلا أن من صفته أن فيه ميزابان يصبان فيه، وهذان الميزابان يستمدان ما لهما من الكوثر، وهذا هو الجمع بين الأدلة. اكتبوا ما تشاءوا. وأما النظر فمن وجهين. وأما النظر فمن وجه، الأول أن العرب تسمي الحوض لما كان ماؤه مستقرا ثابتا. أن العرب تسمي الحوض لما كان ماؤه مستقرا ثابتا. وأما النهر فإن من طبيعته جريان مائه، فاختلف. هذه النتيجة، النتيجة تقول فاختلف، يعني هذا شيء وهذا شيء. الوجه الثاني من الأوجه العقلية يا جماعة، أن الأدلة دلت على أن ثمة رجال ينادون ويمنعون عن الحرب. أن الأدلة دلت على أن هناك رجال ينادون عن الحوض، وهذا نصب وعذاب. فدل ذلك على أنه ليس في الجنة، إذ الجنة لا نصب فيها. فدل ذلك على أنه ليس في الجنة، إذ الجنة لا نصب فيها. مسألة، تنبهون في الأخير، إلا أن مادة الحوض التي تصب فيه مستمدة من الفطر، لأن مادة الحوض التي تصب فيه هي مستمدة من الكوكب. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يعلمني، وهذه الوجوه الطيبة من الشرك من النارين جميعا. يا رب لا تحرمنا. طيب، مسألة، هل الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ هذا سؤال مهم أيضا. هل الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ هذه مسألة مهمة، نقول فيه خلاف والأمر سهل. إيش معنى الأمر سهل؟ يعني سواء قلنا إن لكل نبي حوضا أو قلنا إنه حوض واحد، الأمر لا يخرجك عن طريقة أهل السنة، لأن الخلاف محكيم عن طائفتين من أهل السنة. والأقرب إن شاء الله أن لكل نبي حوضا. فيه خلاف والأمر سهل إن شاء الله، والأقرب بإذن الله جل وعلا أن لكل نبي حوضا، إلا أن حوض نبينا هو أكبرها. وهذا الكلام عن علي له حكم مرفوع لأنها قضية طبية، ومثلها لا يقال هذا للرأي فيه لأن القضية غيبية، فلا يمكن أن يكون عالم يقولها من جملة أقواله، بل لا بد أن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والسند عن علي صحيح. فإذا صح فيها المفهول وصح فيها الموقوف، وخلاصتها أن لكل نبي حوضا. المسألة التي بعدها، ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بتطاير الصدف، وهذا هو الموقف الذي لا يعرف فيه أحد أحدا. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بتطاير صدف الأعمال، فآخر صحيفته باليمين وآخر صحيفته بالشمال أو من مغاربها. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القضية، فهي قضية مفصولة، فمن أنكرها جحودا فقد كفر. قضية خطيرة، من أنكرها جحودا فقد كفر. أذكر لكم بعض الأدلة وإن كنتم من حفاظ كتاب الله، لكن أذكر لكم بعض الأدلة الدالة عليه. قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. ثم قال بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وقال الله جل وعلا في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. طيب، والذي لا يعرف القراءة ماذا نفعل به؟ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. يقول السلف رحمهم الله، وهذا مروي عن قتادة وجمع من السلف: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا. ونحن نفهم الأدلة كما فهمها سلفنا. سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا. وقد أجمع على إثبات هذه القضية أهل السنة قاطبة. المسألة التي بعدها، ما أدري إخوان مفهوم الكلام؟ ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان العظيم الذي سيوزن فيه الأعمال. ومذهب أهل السنة أنه ميزان حقيقي يرى له كفتان توزن فيها الأعمال، وليس هو مجرد العدل كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقول ليس هناك ميزان حقيقي وإنما هو حكاية عن العدل، هذا ليس صحيح. بل هناك ميزان حقيقي محسوس هو لا يعلم كيفيته ولا عظم كبره إلا الله جل وعلا، ولا يفوت هذا الميزان أي شيء، ويزن حتى الذرة حتى الذرة مع عظمه وكبره فإنه يزن الأشياء الصغيرة. وقد ورد ذكر الميزان في كتاب مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا من الحاسبين. وقال الله جل وعلا في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. هذا هو الشأن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولما هبت الريح وأبعد الثوب ابن مسعود عن ساقيه، كأن الصحابة تضاحكوا فيما بينهم، بعض الصحابة تضاحك، واستعجبوا من دقة ساقيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات الميزان. مسألة مهمة: هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ الميزان الذي سيكون يوم القيامة هل هو واحد أم موازين متعددة؟ تقول لي شوية جماعة ثم هم عليكم فيها خلاف والأمر سهل. الحمد لله فيها خلاف والأمر سهل. وقد قال بعض أهل السنة بهذا وقال بعض أهل السنة بهذا، ولكن الأقرب إن شاء الله جل وعلا أنه ميزان واحد. الأقرب إن شاء الله أنه ميزان واحد ليس موازين متعددة. قال: طيب نجد الله جل وعلا يقول: فمن ثقلت موازينه. قالوا: تعدد باعتبار موسومه ليس باعتبار ذاته، فإن الذي يوزن فيه الصلاة والزكاة والصدقة والبر والجهاد والحج والعمرة والصوم، فباعتبار تعدد الموسومات فيه جمع. مثلا أنت دخلت إلى صاحب تموينات معروفة، بقالة. طيب بقالة، فوجدت عنده ميزان وجلست عند صاحب البقالة في ساعة، فجاء رجل يريد كيلو برتقال، فرأيت صاحب الميزان يغش في كل كيلو البرتقال، ثم جاء رجل آخر وأراد الموز، فرأيته غش في كيلو الموز، وجاء آخر وأراد تفاحة وكذلك غش، وجاء آخر وأراد شيئا آخر من الفواكه وغش، ثم قلت له: يا صاحب البقالة، إن موازينك مختلة. موازينك، مع أن البقالة ليس بها إلا، لماذا قلت موازينك؟ باعتبار تعدد الأشياء التي وزنت فيه. واضح هذا؟ طيب، ولله مثل ولله مثل الأعلى، وهذا المثال من باب تقريب الذهن فقط. فإذا الميزان سيوصل يوم القيامة واحد، ولكن جمع الاعتبار باعتبار تعدد الموزون فيه، فهو في ذاته واحد ولكن جمع باعتبار الموزونات فيه. وضحت هذا. مسألة مهمة أيضا: ما الذي سيوزن في هذا الميزان؟ ما الذي سيوضع في هذا الميزان؟ ما الذي سيوضع في هذا الميزان؟ الجواب: بعد النظر في الأدلة وجدنا أن الذي يوزن عدة أشياء. أول شيء العمل، نفس العمل يوزن، العمل ذاته يا يقلب الله العمل عرضا فيزن، يقلب الله العمل جسما فيزن، والله قادر على كل شيء، كما قلب الموت على صورة كبش فذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت عرض، فالذي يذبح ليس هو ملك الموت، وإنما الذي يذبح هو الموت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، ثم قال ثقيلتان في الميزان، فهاتان الكلمتان هي التي ستوزن. إذن هذا أول شيء، إذن الذي يوزن ما هو؟ العمل. الشيء الثاني صحيفة العمل، أيضا صحيفة العمل توزن. والدليل على ذلك يا جماعة، أحسنت، حديث صاحب السجلات التي كمد المصدر، قال ثم طويت هذه السجلات ووضعت في كف. ومنها العامل ذاته، العامل حيث يوزن، بعض الناس يوزن هو بذاته. الدليل أتعجبون من دقة ساقي ولا يجمع، فإنها في الميزان أثقل من جبل أحد، مما يدل على أن العامل قد يوزن أيضا. وكذلك حديث الرجل السمين الذي مر بنا قبل قليل، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعض. فإذا ما الذي يوزن في هذه الموازين؟ ثلاثة: العمل وصحيفة العمل والعامل. مسألة كم رقم المسألة؟ أربعون. يمكن نوصلها إلى مئة. ومن قضايا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء. ومن قضايا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء والحساب. وفيه مسائل وفيه فروع، فروع صغيرة نأخذها. الفرع الأول تقول لي ثم أمني عليكم، اعلم أن الحساب يوم القيامة سيكون على نوعين: حساب نقاش، قلت هذه وحساب عرض، حساب نقاش وحساب عرض. أما حساب العرض فهو أن يعلم الله عمل العبد عليه ولا يطالبه بالإجابة، وإنما عرض، وهذا الحساب يعقبه العفو، وهو خاص بالمؤمن، أسأل الله أن لا يحاسبنا مطلقا، لا حساب عرض ولا حساب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الله بالمؤمن فيؤذيه ثم يجعل عليه كنفه فيقرره بالمؤمن، يا عبد تذكر ذنبا كذا وكذا، فيقول بلى، حتى تسقط فضوة العبد حلال يومه، ثم يقول لقد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك الان. فهذا يسمونه ايش؟ العرض. وهو المراد بقول الله جل وعلا في سوره الانشقاق: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. هذا حساب العرض، وقل ما يسلم منه احد. وأما حساب النقاش فهو حساب المطالبة بنتائج النعم، ومنه قول الله جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا المطالبة بنتائج النعم. وفي صحيح الإمام مسلم أن الله يأتي بالكافر يوم القيامة يقول له: ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترضع وترأس؟ ثم يؤمر به فيؤخذ الى النار. فهذا حساب. ولذلك مما سالت عائشه رضي الله تعالى عنها بعد نزول قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت: يا رسول الله، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب، عفوا، من نوقش الحساب عذب، من نوقش عذب، يعني اي واحد يناقش يعذب في النهايه. قالت عائشة: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يعني فصار الحساب يوم القيامة كم؟ على قسمين، حساب نقاش وعقد. تقول اعلم أن الحساب يوم القيامة على قسمين، حساب عقد وحساب نقاش. فأما حساب العقد فهو عرض الأعمال بلا مطالبة بنتائج منها، عرض الأعمال بلا مطالبة بنتائج منها، وهذا يكون للمؤمن ويعقبه العقد غالبا، وهذا يكون للمؤمن ويعقبه العفو غالبا. ودليله قول الله جل وعلا فسوف يحاسب وسوف يحاسب حسابا يسيرا. واما حساب النقاش من يعرفني يا جماعه؟ نعم، والمطالبة هو الحساب الذي يكون فيه مطالبة بنتائج النعم، هو الحساب الذي يكون فيه مطالبة بنتائج النعم. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب، من نوقش الحساب يهلك. من حسب عذب هذا هو الهدي، وآخره من نوقش الحساب يهلك. ولذلك هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا أدب. نعم كلمة حساب النقاش، من حاسبه الله هذا الحساب إنه لا بد أن يعذب. نعم مسألة، كيف الجمع بين حديث أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة؟ كيف نجمع بين حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة وحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء؟ الدماء يعني من قتل أحدا فإن أول ما يقضى يوم القيامة في قضية الدماء يمكن المقتول أن يأخذ حقه من القاتل. الآن عندنا حديثان فيهما شيء من التعارف، بما أننا في الحساب أريد أن نعرف حد التعارف. الحديث الأول، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. طيب والحديث الثاني، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع يسير سهل، ولكن اسمعوا ثم أمليوا. جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين ذلك بوجهين كلاها صحيح، واحد منها نفي، لكن نذكر الاثنين من باب يعني الإفراغ العلمي. الوجه الأول، قالوا عندنا حساب وقضاء، عندنا حساب وقضاء. الحساب هو النظر في الأعمال، الحساب هو النظر في الأعمال، والقضاء هو تنفيذ نتيجة الحساب. ما وقعت عندنا حساب وهو النظر في الأعمال، ماذا فعلت هذا، ماذا فعلت هذا، صحيح هذا خطأ، هذا صحيح هذا خطأ، هذا مقبول هذا مردود. ثم بدأ القضاء، جينا في القضاء وهو إيش؟ تنفيذ نتيجة الحساب. إن كان من أهل النار فيذهب به إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فيذهب به إلى الجنة، وإن كان قد قتل أحدا فيمكن المقتول منه. هذا متى سيكون القضاء؟ بعد الحساب. فإذا أول ما يحاسب عنه الإنسان الصلاة، ولكن إذا جاء القضاء أول ما يقضى فيه الدماء. فإذا الحساب أول ما يقع عليه الحساب الصلاة، والقضاء إذا جاءوا ينفذون له أول ما يقضى فيه الدماء. ما هو هذا؟ اللي بعدها أحسن منه أبوك. الحقوق يا جماعة قسمة ولا لا؟ الحقوق علينا قسمة، حقوق لله وحقوق للمخلوقين. هناك حقوق لله وحقوق للمخلوقين. الصلاة من حقوق الله ولا من حقوق المخلوقين؟ طيب والدماء؟ إذن أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة فيما يخص الله الصلاة، وأول شيء يحاسب عليه العبد فيما يخص الآدميين الدماء. ما وضح هذا بعد؟ من بعده واحد منكم؟ فكيف غايه تنكث من باب الشيء لشيخه دي رسالة صغيرة 150 صفحة أسميتها رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة. ذكرت فيها قاعدة الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وبينت أنه ليس ثمة شيء من أدلة الشريعة الصحيحة متعلق، وتحديت في هذه الرسالة أن يكون هناك نصان صحيحان متعلق أبدا لا. وفرعت على هذه القاعدة أكثر من 50 فرع فيه آيات فيها نوع من الإشكال ثم نبين حلها، وأحاديث فيها نوع من الإشكال فنبين حلها، ومن أراد الرسالة فهي موجودة في موقع صيد الفوائد في الصفحة الخاصة به. المهم جمع العلماء في بين هذه الآيات بثلاثة أوجه. الوجه الأول قالوا إن يوم القيامة يوم طويل ممتد مقداره 50,000 سنة، وأحوال الكفار فيه تختلف، فهم يتنقلون من حال إلى حال، فيسألون في بعض أجزاء ذلك اليوم ويترك سؤاله في بعض أجزائه، فالكفار لا يترك سؤالهم في كل أجزاء ذلك اليوم، لا، ولا يقع السؤال عليهم في كل أجزاء ذلك اليوم، لا، بل يسألون في بعضهم ويترك سؤالهم في بعضهم. فالآية التي تثبت أنهم يسألون هي في ذلك الجزء الذي سيسألون فيه، والآيات التي تثبت أنهم لا يسألون هي في ذلك الجزء الذي لا يسألون فيه. وهذا الجمع يسمونه الجمع بالتفريق بين الأحوال، يعني ليست حال السؤال المنفية هي حال السؤال المثبتة، بل هذا حال وهذا حال. فإن قلت لا لا نريد هذا، أقول انظر للثاني وهو واضح واضح جدا، أن الكفرة ينقسمون إلى قسمين: كفرة العتاة قد بلغوا في الإجرام والكفر حدهم كإبليس وفرعون وقارون وهامان وأبو جهل ومردة الشياطين وغيره، هؤلاء بلغوا في الكفر حدهم. والقسم الثاني عامة الكفرة، فالذين لا يقع السؤال عليهم هم عتاة الكفرة المجرمون، بدليل أن الآيات التي ترد السؤال يقال فيها مجرمون. الله جل وعلا في قصة قارون: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الذين بلغوا في الإجرام حدهم ومنتهى. وفي سورة الرحمن قال الله جل وعلا: فلا يسأل عن يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مشها، فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون. فأي آية فيها نفي للسؤال تجد غالبا مقيدة بإيش؟ بالمجرمين. وبناء على ذلك نقول نجمع بين الآيات بالتفريق بين أصناف الكفرة، ليس بالتفريق بين الأحوال، لا، تفريق بين أصناف الكفرة. فالكفرة العتاة المجرمون الذين بلغوا في الإجرام حدهم منتهى لا يسألون، وإنما تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام تضرج. وأما بقية الكفرة فإنهم يسألون. واضح هذا؟ طيب قلت أيضا هذا ما يمشي، نقول عندنا جمع ثالث فإن لم تقتنع فلا شأن لنا منه، وهو التفريق بين أنواع السؤال. عندنا سؤال اسمه السؤال استعداد، مثل واحد تحب حبا جما ووعدك واخذ، اذا جاءك ورثته ايش يعني؟ ان تسال الان سؤال مستعد، وسؤال الاستعداد فيه تلطف ولا يعقبه عقاب، ما يعقبه عقاب سؤال الاستعداد. فالسؤال المنفي في قوله ولا يسال عن ذنوبهم، وقول الله جل وعلا ولا يسال عن ذنوب، قول الله جل وعلا الايه الثانيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، السؤال المنفي هنا هو سؤال الاستعجال. الكفار لا يسألون سؤال من يستعجبهم ويستوقف معهم، بدليل قول الله جل وعلا: وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين. وأما السؤال المثبت في حق الكفار فربك لنسألنهم، هو سؤال التوبيخ والتقريع. فسؤال يعني زيادة على علامة على علامة، ومنه قول الله جل وعلا: ويعرض ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، وهذا هل أصبح استعداد ولا أصبح توبيخ وزيادة تعذيب؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ هذا سؤال استعجاب ولا سؤال توبيخ وتقريب؟ توبيخ وتقريب. فإذا السؤال التنفيذي في الآيات هو سؤال الاستعجاب، والسؤال المثبت في الآيات هو سؤال التوبيخ والتقريب. هل تريدون أن نذكرها لكم؟ ولا نبوها كما جاءت لك؟ يا بسم الله. كيف نجمع بين الآيات التي تثبت السؤال يوم القيامة؟ تبي تروح تغسل يا أخي؟ تروح تغسل جوي؟ أشوف النوم قد هجم علي. لو تروح تغسل حتى تتحرك نشر طيب. إيش دراك؟ يمكن ناخذ منكم نصف ساعة. الله يا أخي. يلا. كيف نجمع بين السؤال بين نفي السؤال يوم القيامة؟ كيف نجمع بين النفس؟ كيف نجمع بين الآيات التي تثبت السؤال والآيات التي تنفيه؟ الجواب وقد تواترت الأدلة من السنة على إثباته. أن الأنبياء الذي سيمر على الصراط؟ لن يمر على الصراط إلا طائفتان، المؤمنون والمنافقون. أما الكفار فلا يمرون على الصراط، وإنما يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم. فالكفار يدخلون جهنم من أبوابهم. أما قول الله جل وعلا وإن منكم إلا والدها فهو عام مخصوص، فالكفار لا حظ لهم على الصراط أبدا، وإنما يدخلون جهنم من أبوابها. الذي يمر على الصراط هم المؤمنون والمنافقون فقط. طيب، كم ذكرنا من النقصات؟ ذكرنا الميزان والحرب والصراط، أيهما يكون قبل الآخر؟ اسمعوا يا جماعة، في بلدة في سوريا اسمها حمص، لا يمرون، اللي يمرون يعني، لكن المؤمنون يتخلصون من المنافقين ولا يتسلطون. تعرفون كلمة حمص؟ احفظ كلمة حمص، فكل حرف منها يدل على عصر من عصات يوم القيامة. هذا هو الترتيب. حمص، الحاء تعبر عن الحوض، والميم تعبر عن الميزان، والصاد تعبر عن، هذا هو ترتيبه على القول الصحيح الذي اختاره جمع من أهل العلم. فنقول إذن أيهما يكون قبل الآخر؟ هذه مسألة جديدة، أيهما يكون قبل الآخر؟ تقول فيه خلاف الراجح أن الحوض يكون أولا، ثم الميزان، ثم الصراط، ورتبها بعض أهل العلم تسهيلا لحفظها بكلمة حمص. فالحاء المراد بها الحوض، والميم المراد بها الميزان، والصاد المراد بها الصراط. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولم يبق عندنا إلا معتقدنا في الجنة والنار، ثم ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثم ندخل في باب القدر إن شاء الله تعالى. من الذي قال لهم إن جمعتم هذا وطرحتموه من هذا استنتجتم هذا؟ شيء يشربوه من عقولهم ولا عليه دليل شرعي؟ أجنبي من عقولهم. طيب، وهل العقل له مدخل في استطلاع الغيب؟ وأما سحره الذي ثبت ليس بأقواله وإنما على جسده. كغاية في المسألة. إيش؟ الصراط موجود حاجة الآن موجودة. الصراط هل هو موجود الآن؟ لا، نصب الصراط يكون يوم القيامة. ثلاثة شهور. ما أدري عن شوف الله أعلم. لكن أما الصراط دلت الأدلة قال يوصل الصراط على متن جهنم. مثل لي الإنكار الأحد إذا أتيت بشيء من الأحد فأجاوبك عليه، لكن يذهب لقضية وهي أن المسائل العقدية لا شأن لنا فيها بأحد ومتواتر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإلا نثبت مختصر سواء كان أحدا أو متواتر، فإن التفريق بين الأحد والمتواتر تفريق مقبول ومردود، مقبول إذا كان إذا كنا نقصد تعريف الطالب بطرق الحديث فقط، وأما إذا كان المقصود التفريق بين ما يقبل في العقيدة من الذي لا يقبل فإنه لأن منهج المبتدعة على وجه الإجمال أن الآحاد لا تقبل في العقائد، ولذلك أنكروا صفة الضحك، يضحك ربنا إلى رجلين أن يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، معروف الحديث. قالوا ما نثبت صفة الضحك؟ قالوا ليش؟ قالوا لأن الضحك نثبته إذا أثبتناه عقيدة، هذا الحديث آحاد والآحاد لا تقبل في باب العقائد، وهذا بدعة. فإذا كان المقصود في التفريق بين الآحاد والمتواتر والتفريق بين ما يقبل في العقيدة مما لا يقبل فهذا بدعة باتفاق أهل السنة، وقد نبهت على هذا في أول قاعدة في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفوائد، المنهج أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد معتمد مطلقا إذا صح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن نوعية القضية في فقه في عقيدة، المهم إذا صح ولا ما صح، إذا صح نقبل، فإذا كان ذلك الحديث الآحاد قد اتفق الشيخان على إخراجه وهو مما تلقته الأمة بالقبول فهو أحد، فإذا كان ذلك الآحاد يحمل خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل وكذبه فنقول كفرت حتى وإن كان آحادا، المهم صح ولا ما صح، تلقته الأمة بالقبول ولا ما تلقته، فحينئذ التكفير لا تعلق له لا بآحاد ولا بمتواتر وإنما من التعلق بصحة الحديث، لكن أحياناً يا إخوان لا بد أن نفرق بين إنكار الجحود وإنكار التأويل. الآن الأشاعرة هل يثبتون لله اليد؟ لا. طيب هل كفروا؟ لا، لأنهم يقولون نحن نؤمن أن الله أنزل قوله جعل فليده مبسوطة، نؤمن ولكن لا يوجد اليد الحقيقية، يريد النعم والقدر، فإنكارهم لليد ليس إنكار جحود للآية أصلاً وإنما إنكار تأويل، وإنكار التأويل نوع شبهة يمنعنا من تكفيره، هذا ذكرته في كتاب قواعد في الحكم على الآخرين 14 قاعدة مستمدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع رحمة واسعة، يعني ما هي الأسس التي إذا أردت أن تحكم على غيرك بحكم التفسير أو التكفير أو التبديل، ما هي الأسس والقواعد التي دلت عليها الأدلة تتبعها حتى يوارد حكمك الصواب، ترى الحكم مو بمنهج ودب يقول كافر ولا مبتدع ولا لا، هذه مسائل عظام وحلت على أمر لازم على أهل البدع، فلا بد من اتباع القواعد المتقررة بالكتاب والسنة في مثلها. اسمعوا، هناك أدلة أثبتت سماع الموت وإنه ليسمع خفقا عن أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، وشرع السلام على أهل على الميت إذا مر يجوع قريبا من أو زاره فإنه يشرع السلام عليه، وشرعية السلام عليه دليل على أنه يسمع، وقد قرر هذه القضية الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه، إلا أن شيخ الإسلام يذهب إلى أن سماع الميت ليس سماعا مطلقا إنما يسمع في أحوال دون أحوال، لكن نحن لا بد أن نفرق بين السماعين السماع مثبت للميت ومنفي عنه، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى وإنه ليسمع الخفض عنه. هناك أدلة تثبت سماع الأموات وهناك أدلة تنفي سماعه، الجمع بينهما وقد ذكرت هذا في كتاب رسالة الجمع بين الأدلة هو كما أن السماع المثبت هو سماع الجارحة، سماع الجارحة المجرد، والسماع المنفي عن الميت سماع الانتفاع الذي يعقبه الانتفاع. يعني مثلا يسمع خفق لعالي أصحابه هذا سماع جارحة مجرد، لكن لو جئت وقرأت القرآن على الميت وقررنا أنه يسمع، هل يأخذ بسماعه هذا وإنصاته أجرا؟ الجواب لا. فإذا الميت يسمع سماع جارحة مجرد، وأما سماع الانتفاع الذي يعقبه الانتفاع والانتفاع فهو من فيه. نعم. من يسأل عن هذا الشيء؟ أنت؟ أنت؟ ماذا أنت؟ سماع جارحة مجرد. هم يعقبون الآن يعقبون الانتفاع، الميت هم يعقبون الانتفاع، فهذا ما فيه مع الميت خلاص. الأدلة استقرأت الأدلة من السنة والتي تركت بعضها والتي ذكرت بعضها لكم، وجدت أن أول ما يقابل الناس بالعصات هو الحول، ثم الميزان، ثم السنة، ثم عفوا ثم السنة، والمسألة خلافية ولا هو فيها سنة خلاص. طيب المسألة في الحقيقة طويلة البيون، ولكن أرجعك إلى رسالة لي صغيرة اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي، لأني قسمت التصوير فيها إلى ثلاثة أقسام، وقد قوبلت هذه الرسالة والحمد لله قبول، وإن كان بعض الناس سبني وشتمني فيها الشتم القبيح، لكن الحق حق المتبع. التصوير الأول تصوير شيء ذا ظل، يعني بحيث أنك لو وضعت النور من هنا صار له ظل، هذا اتفق العلماء على تحريمه، ما في خلاف. الأشياء التي لها ظل اتفق العلماء على تحريمه. الأمر الثاني تصوير الخط باليد، يسمونه تصوير الرسم، أن تأتي إلى صحيفة أو زجاجة أو شيء ثم ترسم فيها، فهذا أكثر العلماء على تحريمه، وقد دلت الأدلة على ذلك. الثالث التصوير بالآلة، يسمونه التصوير الفوتوغرافي، ليس التصوير بالكاميرا، الكاميرا هذا ليس لا نسميه صورة، وإن سمينا صورة فهو مجاز، أن من طبيعة الصورة التي دلت الأدلة على تحريمها الثبوت. فهذه قد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والقول الصحيح أنها محرمة إلا ما دعت إليه الضرورة منها. وأما أوجه تحريمها فهي مذكورة في هذه الرسالة التي ذكرت فرجعت إليها خلاص. في تجدها إن شاء الله رسالة في حكم التصوير والفوتوغرافي. سامحني.